وذلك أنهم إذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى وخبرته قلوبهم اهتدوا به، وأما الكفار فإنهم لا يهتدوا به. هو هداية للعالمين من حيث يعني البيان، ولكن لما كان الكافر يكفر به فإنه لا يهتدي به. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. لكن هذا القرآن هداية قلب، ويحمل البشرى لأهل الإيمان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وأما الكفار قال الله تبارك وتعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يعني جملنا أعيانهم النجسة والقذرة وأعمالهم السيئة من الشرك والكفر وما هم فيه من شرور الأعمال، هي مزينة عندهم ومجملة في أعينهم. وهذا من تسليط الله تبارك وتعالى الشيطان عليهم، كما قال تبارك وتعالى تالله لقد أرسلنا إليهم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وقال ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزف، هذه عقوبة لهم من الله. وقال ومن أعرض عن ذكر الرحمن ومن يعرض عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإضلالهم من الله وقد زين لهم، يعني زين الشيطان لهم أعمالهم السيئة وأغراهم بها وغررهم بها. قال جل وعلا أولئك هؤلاء الكفار زينا لهم، إن الذين هم بالآخرة زينا لهم أعمالهم أي الخبيثة فهم يعمهون، يعني يسيرون في الأعمى الذي يسير لا يعرف إلى أين يسير. أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا والآخرة وهم في الآخرة هم الأخسرون من كل العالم، لأنهم خسروا كل شيء، خسروا أهلهم وأموالهم وحياتهم وخسروا أنفسهم، أوردوها النار التي من وردها وبقي فيها لا يحيا حياة تنفعه ولا يموت موتا يستريح منه. ثم قال جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تأكيد لهذا وبيان أن القرآن الذي يتلقاه ليس كما يقول هؤلاء الكفرة، يعني أنه تلقى القرآن من يد شخص علمه أو من يد شيطان أو من أساطير أو اكتتبها، بل إنما القرآن يتلقاه يأتيه يعني نجما بعد نجم من تلقى، دليل على أن التلقي هذا يعني لم يلقى دفعة واحدة وإنما تلقى يعني دفعة بعد دفعة وآيات بعد آيات من لدن من عند حكيم عليم. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين هذه يعني رسالة موسى عليه السلام وكيف لاقى وكيف كانت النهاية. قال جل وعلا إذ قال موسى، يعني أذكر إذ قال موسى الرسول العظيم رسول بني إسرائيل أحد أولي العزم من الرسل لأهله، أي عندما كان عائدا من مدين إلى مصر، مدين التي لجأ إليها هاربا من قوم فرعون أن يقتلوه بسبب قتله لأحد منهم، ومكث عند يعني الرجل الصالح في مدين وتزوج ابنته 10 سنوات، ثم رجع بعد ذلك بأهله بزوجته إلى مصر. وهو في الطريق بين مصر ومدين قال لأهله، وذلك عند طور سيناء طور الذي خاطب الله موسى عنده، قال لأهله إني أنست نارا. كان هذا في ليلة باردة شاتية وأظلم الطريق عليه ولم يهتدي إلى الطريق، فبحث فإذا آنس من بعيد نار، فقال لأهلي امكثوا أي في هذا المكان إني آنست نارا. آنستها بمعنى رأيتها، ويعني آنس الإنسان بها إذا كان في مثل هذه الحالة. سأتيكم منها بخبر، أن النار التي تشتعل في الصحراء لا بد أن يكون حولها يعني ناس موجودون يتدفؤون، فيقول أتيكم منها بخبر يعني بمن يكون عند النار فيدلني على يدلنا على الطريق. آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. الشهاب هو العود الذي يكون في طرفه نار، هذا الشهاب، يعني عود يكون في طرفه نار يأتي حتى يشعل به نار لهم ليتدفئوا به. قبس، وهذا القبس، القبس اللي هو القطعة من الأقبس، لكم قبسا بهذا الشهاب، يعني فقبس بدل من شهاب، شهاب قبس لعلكم تصطلون. تصطلون يعني تتدفئون عليه، تدفئ في الشتاء على النار يصطلي به. قال جل وعلا: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. ذهب ليدل على الطريق الدنيوي، فإذا به يلقى الدلالة على طريق الجنة، على طريق الهداية له ولقومه، ليست هداية فقط يعني يعرف الطريق. وذهب لي يعني ليأخذ قبسا من النار، فإذا به يجد قبس النور العظيم، قبس من نور الله تبارك وتعالى. جاءها، لما جاءها هذه النار نودي، والذي ناداه الله ربه سبحانه وتعالى، جاء هنا على صيغة البناء لما لم يسمى فاعله، أن بورك من في النار ومن حولها، يعني أن الذي في النار مبارك ومن حول النار مبارك. قيل إن طبعا النار وجدها يعني تشتعل في شجرة، قال شجرة عليق، ولكنها لا تحرقها، يعني ليست نار محرقة وإنما نار نور. والذي في النار قيل ملائكة أو قيل غير ذلك، ومن حولها ومن حول النار من يعني ربما ملائكة الرب تبارك وتعالى الذين يعني حضروا هذا يعني المقام العظيم. نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، تسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى، الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الله رب العالمين، تعريف الرب سبحانه وتعالى، وكونه رب العالمين لأن العالمون هم كل ما سوى الله تبارك وتعالى، العرش والكرسي والسماوات والأراضين والجن والإنس والملائكة، كل هذه عوالم، الله ربها، كل ما سوى الله عوالم. العوالم لهم يعني القطاع من الخلق، والله تبارك وتعالى يعني خلقه متعدد، فالملائكة عالم والجن عالم والإنس عالم والسماوات عالم والأراضين عالم، ولله عوالم لا يحصي عدها إلا الله تبارك وتعالى. الله ربها، كلها ربها، لأنه هو مخرجها من العدم سبحانه وتعالى، وهو مربيها ويعني المتصرف فيها سبحانه وتعالى، وهو سيدها، لأن الرب معنى السيد، فهو سيد المخلوقات كلها، هو الذي خلقها وهو الذي متصرف فيها سبحانه وتعالى. وسبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، ومن هذا عن الند، أن يكون له ند أو مثيل أو شريك يشبهه سبحانه وتعالى، أو يكون شيء من خلقه مثله، بل الله تبارك وتعالى هو المتفرد بأسمائه وصفاته، والواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فسبحان الله رب العالمين شملت تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص ومشابه للمخلوق، وعن الند والشريك والنظير، وإثبات أنه رب العالمين سبحانه وتعالى، رب المخلوقات كلها التي خلقها سبحانه وتعالى، وسبحان الله رب العالمين. ثم ناداه الله قال: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. إنه الذي يناديك ويخاطبك، أنا الرب جل وعلا، الله اسم الجلال، علم على ذات الرب تبارك وتعالى، والذي لم يطلق على غيره سبحانه وتعالى، ما أطلق لفظ الله إلا على الله سبحانه وتعالى، لم يسمى به غيره قط ولا يسمى به غيره، الله العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الحكيم يعني العليم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. إنه أنا الله العزيز الحكيم، يعني خاطبه الله معرفا إياه بنفسه، يعرفه الله تبارك وتعالى من الذي يكلمه، وأنه الله العزيز الحكيم. وألقى عصا، خاطبه الله تبارك وتعالى وألقى عصاك، وجعلنا الله تبارك وتعالى يعني أنسه في هذا الموقف يعني المرعب المخيف الذي ملؤه الخشية هو يعني العظمة، فأنسه الله تبارك وتعالى قال له ألقى عصاك. وجاء في سورة طه أنه قال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى. فهي عصا يعني كعصة الراعي وعصة عصات المسافر، عصا ليست يعني من خشب هذه الدنيا، كما الشأن في أن المسافر يحمل عصا معه إذا كان مسافرا بالبر وبالصحراء يحمل عصا، أو راعي غنم دائما يحمل عصا، ولذلك قال هي عصايا أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فإن العصا لها منافع كثيرة، يضرب بها حية، يفعل بها شيء، يقيس بها مقدار عمق ماء إذا مر بماء بمخاض أو نحوها، ينصبها ليضع عليها ثيابه، فلها منافع كثيرة. فالله قال له ألقي عصاك، قال جل وعلا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعق، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. يعني لما ألقى عصاه إذا بها تتحول عند لقياها الأرض إلى جان، الجان اللي هو ذكر الحياة، وتهتز يعني تسير مهتزة وهي كأنها حية عظيمة من ذكر الجان العظيم، والذكر الجان يكون أشد يعني شراسة كذلك من الأنثى لما راها على هذا النحو وهو في هذا الليل المظلم وفي مكان موحش وليس عنده أحد إلا ما يسمع من كلام الرب تبارك وتعالى. فلما رأى الأمر على ذلك قال جل وعلا ولا مدبرا، والتولية أنه يعني أعطى ظهره لهذه النار وركض بعيدا ولم يعقب، يعقب ليسمع يعني لم يعقب ينظر خلفه، وإنما يعني انساق في جريانه إلى الجهة واحدة فقط هروبا من هذه الحية العظيمة التي يعني عصات حول الحي. فناداه الله تبارك وتعالى مطمئنا له ومثبتا له، قال يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، لا تخف أمر الله بعلم الخوف وطمأنه، وقال إني لا يخاف لدي المرسلون، فهو في حضرة الرب سبحانه وتعالى والله يكلمه وهو مرسل، يعني أنه رسول يرسله الله تبارك وتعالى، والمرسلون في أمان عند الرب تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يعني يؤمنهم لا يخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وكأن الله تبارك وتعالى يعني يبين له منته عليه في أنه كان قد قتل يعني نفسا بغير حق، وأنه دعا الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنبه فغفر الله تبارك وتعالى. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، إلى أن يعني الذي يخاف عند الله تبارك وتعالى إنما هو الذي يعني يظلم، أما إذا بدل حسنا بعد سوء إن الله تبارك وتعالى كذلك يغفر له. أو قال الله إلا من ظلم، لكان كل من ارتكب إثما فإنه يظل في الخوف وأنه ينتظر العقوبة، لكن أخبر الله تبارك وتعالى بأن من ظلم بأي نوع من الظلم ولكنه بدل بعد ظلمه هذا حسن، آمن بالله تبارك وتعالى ورجع إليه وتاب من ذنبه حتى لو كان شركا أو كفرا فإن الله يقبل، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. فهذا تعريف من الله تبارك وتعالى لموسى أنه يعني كل عبد صالح لا يخاف عنده حتى لو كان قد سلف منه يعني اسم قبل هذا ولكنه ترك هذا الاسم وبدله فإنه لا يخاف عنده سبحانه وتعالى. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، أي لكل من تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى ولو سلف منه ما سلف، كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصر الأخلاق. فإنه ما من عبد مهما كان تلف منه ما سلف من المعاصي والذنوب ثم إنه تاب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يؤمنه وهو مؤمن عند الله تبارك وتعالى ومغفور الذنب. ثم قال له الله تبارك وتعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. طبعا جاء أيضا أن الله تبارك وتعالى أمره أولا أن يأخذ الحية وأنه سيعيدها سيرة الأولى، فمد يده إليها وأخذها وهي حية فعادت في يده كما كانت عصا. ثم أعطاه الله تبارك وتعالى الآية الثانية فقال له: أدخل يدك في جيبك. جيبك الجيب اللي هو جيب الثوب اللي هو شق الثوب، يعني في فتحة في ثوبك، ثم أخرجها تخرج بيضاء من غير سوء. آدم موسى كان رجل آدم أسمر الثوب، فإذا أدخل يده قال تخرج كأنها يد بيضاء لجلد أبيض ليس بسوء، لأن البياض ممكن أن يكون من برص من مرض من سوء، لأن هذه تكون بيضاء يعني لون يعني اللون الأبيض اللي هو اللون الذي ليس يعني عن مرض وإنما عن صحة وعن لون يعني من خلق الله تبارك وتعالى. لا أساس ليس ببعض. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. ثم قال جل وعلا في 9 آيات، يعني أرسله الله تبارك وتعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه، يعني الله تبارك وتعالى أجرى لديه آيات 9 على 2، هذه ثنتان قال له دي الآيات دول، هذه ثنتين دليله عند فرعون على صدقه وعلى أنه رسول من الله تبارك وتعالى. كما قال بعد ذلك لفرعون: أو لو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فهذه الآيات كانت للدلالة على أنه رسول من الله تبارك وتعالى، وآيات 7 أخرى كانت آيات دلالات كذلك على أنه رسول من الله، لكنها جاءت في سورة العقوبة، جاءت في سورة العقوبات التي ضرب الله تبارك وتعالى بها قوم فرعون كما قال تبارك وتعالى عنهم: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. هذه 5، وهذه الدية 2 اللي هي دية فصاروا يعني 7، ثم آية أخرى وهي آية الرجس، إن الله تبارك وتعالى ألقى الرجس على بني إسرائيل والرجس عذاب، ومن هذا العذاب أنه مات لهم كل بكر، كل واحد له بكر من أولاده مات وقع بهم، فلما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. قال جل وعلا: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. بقيت آية واحدة، وهذه الآية هي انشقاق البحر، وقد رآها كذلك قوم فرعون عندما وبحضرتهم جميعا ورأوا البحر قد يعني انشق أمامهم وقد دخل موسى وقومه فيه، وقد رأوا كل هذه الآيات 9 ولم يؤمنوا، وكل آية أكبر من أختها كما قال تبارك وتعالى: وما نريهم من آية إلا وهي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فهذه آيات عظيمة بصرية وهذه، وآيات يلمسونة، فآيات الدلالة على أن موسى رسول ما هي آيات عذاب، وإذا ما دلالة مثل العصا يضعها أمامه تصير حية، مثل يده السمراء يضعها تصير بيضة، فهي دلالات معجزات، وحاولوا أن يبطلوا هذه المعجزة بسحرهم فما استطاع، وأبطل الله تبارك وتعالى السحرة ولم يؤمن. ثم ضربهم الله تبارك وتعالى بآيات أخرى عيانية بيانية، قال: فرسلنا عليهم الطوفان على غير العادة والجراد يأكل زرعا والقمل، وجراد بشكل يمحو ما على الأرض محو، القمل والضفادع، الضفادع لأنها كانت لا تترك مكانا من أماكن تدخل فيه، حتى من أراد أن يتكلم تخفض الضفدع في فمه، يأتي إلى فراشه لينام فيجد أن فراشه كله قد ملئ بالضفادع، في الأرض في البيت في الطعام في الشراب، آية من آيات الله، معلوم أن الضفادع إنما يعني تكون هذا مخلوق ومحله البرك والمستنقعات والمياه، أما أن تنتشر في كل مكان في مضاجعهم وبيوتهم وفرشهم فلا. والدم، فإن الدم يتحول ماء النهر إلى دم بمجرد أن يغرفوه، يغرف الماء ويأخذوه من النهر يتحول إلى دم عبيط. كل هذا يعني قد رأوه ولكنهم لم يؤمنوا. قال جل وعلا في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فسق الخروج يعني خارجين عن طاعة الرب وعن الإيمان به سبحانه وتعالى. وصفهم الله بهذا الوصف اللصيق بهم وخروجهم عن كل يعني دين وأدب وخلق وعقل يعني وزاجر يرتدع بعد رؤية هذه الآيات، لكن كانوا قوم فاسقين فلم يستفيدوا بهذه الآيات شيء. قال جل وعلا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر. لما جاءتهم آياتنا مبصرة، مبصرة يعني الآية كأن لها عين ونظر، يعني أنهم يبصرونها، ما هي آيات شيء خفي ولكن آيات عامة كلهم يرونها، فإن هذه آيات كلها ظاهرة ما هي شيء يعني خفي، هي واضحة وضوح يعني الأمر في رابعة النهار. قالوا مصرين على عنادهم وكفرهم هذا، وبالإشارة إلى القريب سحر مبين، يعني أن كل الذي يفعله هذا بهم إنما هو من السحر، سحر بين واضح لا خفاء فيه، والحال أنهم أعلم الناس بالسحر، فإن السحرة قد كانوا هم يعني حاشية الملك وهم أهل التجيل وكذا في الأسواق وفي المنتديات، وهي صناعة الناس، كانت صناعتهم السحر وهم يعرفونها ويعلمون أن الساحر لا يفعل هذه الأمور، الساحر لا يفعل هذا، لا يقلب العصا حية ولا يجعل الجلد الأسمر أبيض ولا يؤجج الطوفان ويرسل الجراد ويرسل الخمل ويشق البحر، السحر لا يفعل هذا ولا يغير الحقائق، لكن مع هذا يعني وصموا هذه الآيات البينات لأنها سحر مبين. قال جل وعلا وجحدوا بها، الجحود معرفة الحق وإنكار، يعني أنكروا هذه الآيات إنكار، جحود، فجحود الشيء بمعنى يعني المعرفة به وإنكاره عن عمد وإصرار. وجحدوا بها بهذه الآيات واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها متيقنتها بالألف والسين والتاء لزيادة المعنى، يعني عندهم يقين في قلوبهم أنها آيات من الله وأنها آيات الله، متيقنين تمام اليقين، مش علم وإنما يقين، استيقنتها أنفسهم لكن ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا مع استيقان أنفسهم بها. فهنا واستيقنتها أنفسهم يعني هذه جملة اعتراضية، يعني وجحدوا بها ظلما وعلوا مستيقنة أنفسهم بها، حود عن إصرار وعن عمد وعن علم يقيني أنها آيات الله، لكن قالوا ما هي آيات ولا هي من الله وإنما هي من سحرك يا أبو. وكل هذا الذي دفعوا إلى هذا بسبب الظلم، الظلم التعدي العدوان وعلوا في الأرض، علو تعالي إنهم يعني يؤمنوا لموسى ويذعنوا وهم يرونه أنه من قوم أقل منهم يعني في المنزلة والمكانة والحال. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني أن بني إسرائيل كانوا يعني عند يعني المصريين في يقومون بفعل العبيد وبفعل بالأعمال الخسيسة، فكانوا يستذلونهم ويقهرونهم ويقتلون رجالهم ويستحيون نساءهم ويستخدمونهم في الأعمال الحقيرة الشاقة، ويرون أنهم دونهم، فكيف يذعنوا بعد ذلك أنه جاءهم رسول من الله من عندهم وأن الدين أصبح هو بأيديهم وأن الهداية والإرشاد لهم؟ لا، لا يمكن أن يعني يؤمنوا لقوم على هذا النحو. قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم قال جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. توقيف، انظر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكل من يسمع القرآن، انظر أيها المخاطب كيف كان عاقبة المفسدين. قد فصل الله وعلم الناس عاقبة هؤلاء المفسدين، أن الله تبارك وتعالى دمرهم، أغرقهم، أغرق رجالهم جميعا وهم وجيشه أغرقهم، وقال: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه النهاية، فالنهاية التي انتهوا إليها أن الله تبارك وتعالى دمرهم وقومهم أجمعين، وأنجى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. لم يذكر له تفصيل هذا، وإنما يعني أوقفنا الله تبارك وتعالى على فقط على هذه، إن أمرنا أن ننظر في نهاية هؤلاء المفسدين. قال: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما أتاه داود وسليمان، وهما يعني ملكين ونبيين صالحين من هذه الذرية، من ذرية هؤلاء القوم موسى وذرية بني إسرائيل، الذين كان يستضعفهم ويذلهم هؤلاء الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. انظر فضل الله تبارك وتعالى بعد ذلك على يعني هؤلاء القوم بني إسرائيل، وكيف ملكهم الله وكيف كان الشأن معهم. نخفر إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.